السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقائي معكم اليوم بعنوان نيران الامتحان. نعم، نيران الامتحان. قد يكون العنوان مستغربا بعض الشيء، ولكن سيتضح كل شيء أثناء كلامي في هذا الدرس، في هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لي ولكم أجمعين. نيران الامتحان. أولا، يعني نحن المسلمون عندنا عقيدة ثابتة تقول بأن هذه الحياة الدنيا أو الدنيا التي نعيش فيها دار اختبار وابتلاء وامتحان، والامتحان أو الابتلاء يكون ابتلاء على المستوى الشخصي تارة وعلى المستوى العام تارة أخرى. وبالطبع لأننا في قناة عامة فسأتكلم عن الابتلاءات أو الامتحانات التي تكون على المستوى العام، من أبرزها ما نعيش فيه الآن في هذا العصر، هذا العصر اللي هو هذه المحاضرة. أنا هذكر التاريخ لأنه يعني عشان اللي يجي يسمعنا بعد 50 سنة يبقى فاهم إحنا بنتكلم في أنهي عصر. هذه المحاضرة أنا الآن أحدثكم، نحن الآن في يوم الثلاثاء، اللي هو يعني احنا دلوقتي طبعا يوم الثلاثاء وفي شهر 11 في 2014، النهاردة 25/11/2014، النهاردة 3/0/1436. الله، انت بتقول التاريخ بالتفصيل في المحاضرة دي ليه؟ انا بتكلم علشان خاطر الناس تبقى فاهمة احنا في انهي عصر، لان انا يعني برجو من الله ان الهدف من كلامي ده ما يسمعهوش الناس اللي هم في هذا العصر وفقط، ولكن يكونوا كلاما نافعا للعصور القادمة او للاعوام القادمة. عايز اقول انه احنا الان في امتحان عام كرب شديد، وهو الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر، حدث على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس ينتمي إلى الإسلاميين. وطبعا لما بقول ينتمي إلى الإسلاميين ما بقصدش فيها تفرقة ما بين يعني باقي الناس، ولكن يعني أقصد أول رئيس يحمل الشعارات التي تحملها التيارات الإسلامية. انقلب العسكر عليه زي ما أنتم عارفين. طبعا هذا نار الانقلاب، ونار أخرى نار الإعلام اللي هي عمالة تكذب، الإعلام الكذاب. وبعدين يا إعلام يا كذاب، عايز أقول لك حاجة، يا إعلام يا موالي للانقلاب، عايز أقول لك حاجة، وإحنا صغيرين في رابعة ابتدائي، والله مش فاكر في تالتة ولا رابعة، المهم أن أنا فاكر أنا خدت درس اسمه لن أكذب أبدا، والدرس ده كان ملخصه أنه كان فيه طفل، وأكيد كلكم عارفين القصة دي، الطفل دوت كل شوية ينزل المية البحر ويضحك على أصحابه يقول لهم تعالوا انقذوني أنا بغرق، تعالوا انقذوني أنا بغرق. زي ما الإعلام بيعمل دلوقتي كده، البلد بتغرق، البلد فيها إرهابيين، إلحقوا. فييجوا الأولاد ينقذوا صاحبهم الطفل ده، ما يلاقوهوش بيغرق، يقول لهم هاد ضحكت عليكم خلاص. فجي في مرة من المرات كان بيغرق بجد بقى فعلا، قال لهم الحقوني انا بغرق، قال له انت كذاب، لا مش هنروح له، ده كذاب، لا بيكذب علينا زي كل مرة. فعلا كان هيغرق لولا عناية الله انا انقذته. فبعد كده قال لن اكذب ابدا. يا ترى الاعلام بتاعنا هيتعلم زي الطفل ده، ولا هيفضل يكذب لحد ما يغرق البلد اكتر ما هو غرقها؟ الشاهد احنا في نار الانقلاب، وما يحدثه من تضييق على الإسلاميين، ونار الإعلام، ونار المعتقلات، ونار الاهتزاز الذي حدث بين صفوف التيار الذي يعاديه العسكر اللي هو تيار الإسلاميين. يعني في ربما اهتزاز، ربما ارتباك، في ناس تانية عندها شجاعة وعندها ثبات وعندها يقين في الله سبحانه وتعالى. لكن أقصد أقول إن دي نيران، نيران كلها، بس دي يا جماعة اسمها نيران الامتحان. يعني والدعاء اللي ضيق عليهم، والمساجد اللي أغلقت، والقنوات التي يعني أنهوها تماما، القنوات الإسلامية، يعني سبحان الله العظيم، كل دي نيران، بس دي اسمها يا جماعة نيران والامتحان. فاكرين أنا عملت درس قبل كده اسمه لا تيأسوا أبشروا؟ الدرس ده بقول لكم اللي احنا فيه ده هو نيران والامتحان يا جماعة. خلي بالكم، قال الله تعالى في كتابه الكريم أحسب الناس، خلي بالك لاحظ بيقول الناس، ما بيقولش المسلمين ولا المؤمنين، فما بالك لما يكونوا مسلمين أو مؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ها، ولقد فتنا الذين من قبلهم. هي الناس فاكره ان اول ما تقول احنا امنا بالله، يعني احنا عايزين يعني نشوف دليل ايمانهم والبراهين بتاعتهم. ها، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبل ما اكمل كلامي واحد ممكن يقول لي ايه ده، هو ربنا عالم كل شيء مش عارف مين هم الصادقين ومين الكاذبين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش عارف مين هم الصادقين ومين هم الكاذبين؟ ما هو ربك بيقول له لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هو ربنا مش عارف؟ لا طبعا، حاشا لله، ربك يعلم ما كان وما كائن وما سيكون، ويعلم ما كان لو كان كيف يكون. ربنا عارف. الله سبحانه وتعالى حينما أول شيء خلقه الله خلق القلم وقال له اكتب، فقال له وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم، فالله عنده التقدير الأزلي والعلم الأزلي. ولكن معنى الآية إيه؟ ربك بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إحنا كل واحد هيجيلنا من الناس يقول أنا ملتزم وأنا مستقيم وأنا مؤمن وأنا خلاص معاكم وأنا دخلت في الإسلام وتركت الوثنية وتركت الدين كذا والدين كذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يا أخي ده اللي داخل يلعب في نادي واسمه لعب لازم يتمرن ولازم يلتزم ويشوفوا الجدية بتاعته. واحد راح يشتغل في شركة كبيرة لازم يعملوا له اللي بيسموه انترفيو، المقابلة الشخصية، عشان خاطر يختبروه ويشوفوه ينفع ولا ما ينفعش. سبحان الله العظيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون يعني إيه؟ الفتنة جاية من فتن الذهب والفضة. يعني ايه؟ بيجيبوا الذهب والفضة دي معادن بتبقى فيها شوائب لانها خارجة من الارض، فالمعادن دي توضع في النيران. كلما كان المعدن رخيصا ذاب في النار وانتهى، وكلما كان المعدن نفيسا يعني هذه الشوائب يعني تزول من هذا المعدن ويزداد المعدن بريقا ولمعانا كلما عرضناه لشدة النار. هي دي الفتنة، فتنة المعادن. يبقى دي قيس عليها فتنة البشر. سبحان الله العظيم، فربك بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يبتلون، عشان عظمهم ينشف، عشان يجمدوا. ده احنا لما بيكون عندنا واحد ومعاه ابنه يقول لك أنا عايزه يشتغل ويروح هنا ويجي هنا عشان يتعلم الشغلانة صح، عشان يفهمها صح، مش تجيله كده عالجاهز وخلاص. سبحان الله العظيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، شوف إيه اللي حصل لهم وشوف عملوا إيه وتعذبوا قد إيه. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني إيه؟ الله، هو ربنا مش عارف؟ لا ربنا عارف، بس أنا وإنت مش عارفين. الله، أنا وإنت مش عارفين، فربنا بيبين لنا. بص يا جماعة، من ناحيتين. الناحية الأولى، أنا نفسي كهشام مش عارف أنا وقت الفتنة أو وقت الامتحان أو وقت الأزمة هبقى فعلا قوي ولا لا. أنا دلوقتي عمال أقول أنا جدع وأنا أده وقدود وأنا أقدر أتحدى وأقدر أتحمل، بس ممكن مع أول أزمة أول واحد يطلع يجري هو هشام، صح ولا إيه؟ ما أنا مش عارف قوة إيماني، أنا بقول بتكلم بالعاطفة لكن معرفش وقت الجد. فيبقى ربنا بيبتلينا علشان يبقى يكشفنا قدام نفسنا، أدي حاجة. الحاجة التانية علشان يكشف لنا الناس اللي هم الضعفاء من الأقوياء، عشان إحنا نعرف. سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله العظيم، عشان أنا وإنت نعرف مين اللي حوالينا صادق ومين اللي كاذب. وفعلا دايما الأزمات بتبين. أنا لما الواحد بيتعب يا جماعة، لما الواحد بيتعب في مرضه بيجي يزورك اللي بيحبك، أما اللي هو كان بيعرفك عشان مصلحة ولا علاقة سطحية ولا بيسأل عليك أساسا، سبحان الله العظيم، أو بيسأل عليك من بعيد. إنما اللي بيحبك فعلا وصادق بيبقى يقف جنبك ويروح معاك المستشفى ويجي هنا ويعمل كذا ويجيب كذا في ايه والكلام ده كله. كذلك الازمات العامة، سبحان الله العظيم، ثورة 25 يناير اسقطت اقنعة كنا نظن ان اصحابها ملائكة بررة، سبحان الله العظيم. الانقلاب بتاع 30/6 بتاع 30/6/2012 برضو بين لنا ناس، سبحان الله العظيم. كل الاحداث الخطيرة دي والازمات، الازمات تكشف الناس، سبحان الله العظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. يبقى ربنا أول حاجة بيكشفنا قدام نفسنا، تاني حاجة بيكشف لنا اللي حوالينا مين ضدك ومين معاك. الله، يبقى النيران دي نعمة، احنا دلوقتي في نيران بتكشف لنا. تعال بقى للآية التانية، اسمع ربك بيقول ايه. والله العظيم اسمع الآية دي وعيش معها بقلبك عشان تعرف نيران الامتحان، عشان تعرف اللي احنا فيه ده نعمة، التضييق ده نعمة، سبحان الله، نعمة عشان هيتضيق علينا لحد ما نتعصر من القبضة الشديدة، مش هيفضل فينا غير الجامد قوي اللي هيكسر القبضة اللي بتعصرنا. تعالى كده هقول لك على حاجة. هات طفل وحط في ايده حجر صغير طوبة وقول له اقفل ايدك عليها جامد، اقفل ايدك عليها، ها، كل ما الحجر يكون اقوى الايد تتحطم. لكن لو جبنا له قطعة اسفنج وقلنا له اقفل ايدك عليها هيطبقها في ايده، او حتة ورقة. فاهم حاجة المضيق عليه اللي هو احنا نبقى جامدين، نبقى اقوياء، عشان القبضة اللي هي عمالة يعني تقفلها علينا دي تضيق علينا تنكسر لما تلاقينا ناشفين. فشوف اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، تأكيدا للمعنى اللي انا قلته بتاع الاختبار والكشف امام النفس وكشف الناس اللي معانا لينا. شوف ربك بيقول ايه. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يا يعني ربك سبحانه وتعالى بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، احنا مش هنسيبكم يا جماعه في راحه وفي سعه وفي انتصارات ولازم كده نضيق عليكم شويه، ليه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. غربال، عارفين الغربله؟ عارفين لما امنا في الفلاحين وعندنا في الصعيد، ما هو كله فلاح بقى، ها، يجيبوا الدقيق كده اول ما يجيبوه، طب احنا عايزين نطلع الرده لوحدها والدقيق لوحده، فتحصل عمليه غربله. عمليه الغربله دي بتتم ازاي؟ انا شفتها، انا راجل يعني ليا جذور في الريف، بيجيبوا طبعا الستات عارفه الكلام ده. اوعوا تقولوا ان انا قلبتها طبق اليوم، ولكن والله العظيم انا هربط لكم ده بالواقع، لأن الذي يحدث هذا الآن هذه هي الغربلة. خلي بالكم معايا، احنا دلوقتي الغربلة دي بتحصل ازاي؟ بتحط الدقيق في المنخل او الغربال، والغربال ده بيبقى ليه فتحات، فتحات صغيرة جدا جدا، خلاص كده. الفتحات دي هي بتحط الدقيق وبتفضل تحرك الغربال يمينا ويسارا بقوة شوية، ليه؟ عشان لما تحركه الشيء اللي هو مش هينفع الست وهي بتخبز ينزل من الخرم دي، من الثقوب دي، ينزل على الأرض، ولا يبقى إلا الدقيق الذي ستستخدمه المرأة في الخبيز والعجن والطبخ والكلام ده كله. اللي بيحصل فينا دلوقتي ده غربلة، عمالين نعتقل ويتشدد علينا وسمعتنا تتسوق، بنتهز يمين وشمال زلازل قوية جدا، معنوية ومادية وكل حاجة. ليه؟ علشان اي واحد مش قوي مش هيقدر يتحمل الهزات دي. مع السلامة، مش عايزينك، احنا عايزين الصفوة، نريد الصفوة لنصرة القضية. الله سبحانه وتعالى يريد الاقوياء فقط. سبحان الله العظيم، غربلة بتحصل لنا دلوقتي بالضبط كده زي الدقيق، مش هيفضل غير الدقيق الابيض الصافي الناصع البياض اللي هينفع الناس بعد كده. اما اللي مش هينفع الناس هو ده اللي هيسقط من الثقوب. سبحان الله العظيم، زي ما الباطل هيقع كده ان شاء الله. خلي بالك بقى، يبقى دي حاجة. تعالى بقى أشوف، سبحان الله العظيم، أيضا لما تجد أن هذا الدين الإسلامي له خصيصة، له خصيصة من خصائص الدين الإسلامي، أنه كلما ضيق عليه اتسع، وكلما حوصر انتشر. الله أكبر، هات أي عهد من عهود النظام السابق لما كان يقول لك إيه، أي واحدة منتقبة مش هندخلها الجامعة تمتحن، تبص تلاقي عدد المنتقبات بيزيد. كانوا بيبعتوا ناس يلبسوا نقاب ويعملوا نفسهم ان هم ستات ويكشفوا ان هم رجاله ويكشفوا نفسهم للناس عشان الناس تكره المنتقبات، بتبقى لعبه محبوكه، ولكن عدد المنتقبات زاد، عدد الملتحين زاد. سبحان الله العظيم، ها الدين كده. والدين مش نحيه، مش لحيه ونقاب وبس، عشان بس الناس تبقى فاهمه يعني، ولكن انا بدي مثال ظاهر ليه، عايز اقول ان هذا الدين كلما ضيق عليه اتسع، وكلما حوصر انتشر. سبحان الله العظيم، فاللي بيحصل لنا ده فرق بنتحط فيها كلنا، ها، علشان خاطر ايه بقى؟ نفتن، علشان خاطر المعدن الرخيص هيمشي من وسطنا، والمعدن الغالي هيزداد بريقا ولمعانا وقوة وصلابة، وتزال الشوائب من عليه، سواء كانت شوائب الضعف، شوائب الخوف، شوائب الجهل، شوائب الغفلة، كل دي يطهر منها صاحب المعدن الغالي، ويبقى قوي وينتصر ويبقى غالي. سبحان الله العظيم. الله، يبقى احنا في نيران الامتحان، نيران النار، الانقلاب، نار الاعلام الكذاب، نار الاعتقالات، نار تشويه السمع، نار التعذيب، نار القتل، نار الاعتقال، نار الاغتصاب، نار الايه، نار حبس الدعاء وسجن الدعاء، ونار غلق المساجد، ونار غلق القنوات الاسلامية. انا عايز اقول لكم حاجة، اوعوا تفتكروا ان الدعوة ينصرها فلان ولا علان، مش عشان عيب فيهم لا سمح الله، لا طبعا، دول أسيادنا وتجر أسنا وخدموا الدين يعني عشرات السنين، ولكن أوعوا تفتكروا أن الدين واقف على حد. الدين لو كان واقف على حد كان انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدين ينتشر وينتصر. ربك سبحانه وتعالى عايز يقول، يريد أن يقول لهؤلاء الذين يحاربون الدين، احبسوا الدعاء، اغلقوا المساجد، اغلقوا القنوات، عشان ما تقولوش أن الدين انتصر بهذه القنوات، اقفلوا كلها، بس أنا هنصر ديني بأسباب وبلا أسباب. الله يظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون. يا سبحان الملك، الله الله. يبقى شوف ازاي، سبحان الله العظيم. يعني إذن أيها الأحبة الكرام، لا بد أن ننتبه، الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بأسباب وبلا أسباب. بس مش معنى أن ربنا بينصر دينه بلا أسباب يبقى احنا ننام، لازم نتحرك وناخد بالأسباب عشان ناخد الأجر. سبحان الله العظيم. اسمع، احنا أنا هقول لك على حاجة عشان ما تخافوش، مش عايز الناس، لا أريد منكم أن تخافوا على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. الدعاء مسجونين أو محبوسين في بيوتهم أو مضيق عليهم أو ممنوعين من اعتناء المنابر، بس مش عايز تخافوا. ليه؟ بعد الأذان على طول، بعد الأذان الله أكبر، أكبر من أي ظالم ومن أي طاغية، بنقول إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة الإيه؟ الناقصة؟ لا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. الجملة دي فيها حاجتين جمال جدا، اللهم رب هذه الدعوة، يعني مش أنا اللي رب الدعوة، أنا مش هشام اللي هيقعد يوعظك ويفكرك، طبعا هتستجيب لي، بس أنا لو مت الدعوة مش هتموت. أنا بقول لك أهو، سيدنا محمد لما توفاه الله سبحانه تعالى، لما انتقل الى الرفيق الاعلى، ما ماتتش الدعوه. سبحان الله العظيم. فبالتالي انا عايز اقول لك، لا تيأس لما ما تلاقيش الشيخ بتاعك موجود، ما تقولش الدنيا ضاعت، ربك هو رب هذه الدعوه التامه، الدعوه دي تامه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذا الدين سيدخل بيت مضر وحضر، إن الدين ده هينتشر زي ما الليل منتشر في كل مكان والنهار منتشر في كل مكان، هينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، سبحان الله العظيم. فمن ناحية الدعوة ما نخافش عليها أبدا، إن الله يغرس لدينه بكلتا يديه هاتين، فما تخافوش على الدعوة، ولكن يجب علينا أن نتحرك، لأن الدعوة دي هي أهم حاجة. أنت لو كنت شغال في الدعوة كويس ما كانش البلطجي جي ضربك، لأن أنت سبته ومعلمتهوش دينه، سبحان الله العظيم. لازم توصله في كل مكان، الدعوة ما تبقاش قاصرة على المساجد وبس، الدعوة مش قصرة على المساجد وبس، ولا قصرة على القنوات الفضائية وبس، الدعوة لازم تكون في الشوارع العمومية، في الميادين العامة، وفي الشوارع العمومية، وفي الحواري، وفي الأزقة، وفي النجوع، وفي القرى، وفي الكفور، وفي كل مكان، وفي البيوت، سبحان الله العظيم. فالدعوة هي صمام الأمان اللي احنا لازم نشتغل فيه يا جماعة، والله العظيم الدعوة هي اللي هتجيب لنا كل خير وهتبعد عننا كل شهر. الشاهد ان انا عايز اقول لا يجب علينا ان نخاف من هذه النيران، فهذه نيران التصفية، نيران المصفى. عارفين المصفى ولا مش عارفينها؟ الاخوات عارفينها بقى، احنا ضربنا النهاردة فتحينها مطبخ، يعني ضربنا مثل بالغربال او المنخل والمصفى، عارفين انتوا المصفى بقى بتصفوا بيها وبتنقوا الرز ازاي والكلام ده، ها؟ سبحان الله العظيم، ده اللي اهو اللي بيحصل دلوقتي اهو. احنا بس احنا مش رز وهنطبخ والله، يعني ان شاء الله باذن الله رجال عزائمهم كالجبال، واخوات يعني سبحان الله العظيم، يعني اقول عليهم ايه بس، اخوات يعني عندهم همم اعلى من ناطحات السحاب، سبحان الله العظيم. فيعني هؤلاء تحدث لهم مصفاة غربلة، علشان الاخت الصادقة هي اللي تبقى، والاخت الضعيفة هي اللي هتزول. يا جماعة احنا مش عايزين نقعد نفكر احلق دقني ولا ما احلقهاش، لا ما تحلقهاش، لان انت كده خفت، لان انت كده بتستسلم، لان انت كده بتظهر بتظهر زي ما هم بيظهروا، لا ما تحلقهاش. اشيل نقابي ولا لا؟ اصل بيضيقوا علينا وما بنعرفش نركب مصلات وبيسخروا، لا ما تشيليش النقاب، سبحان الله العظيم. اثبتوا على دينكم، وعايزين ما تخافوش، ما يبقاش تفكيركم متمحور حول ان انا خايف من الأذية، لا، خلي تفكيرك يعلى، يبقى ليك همة عالية تفكر فيها، دينك، رسالتك، قضيتك تشغلك، علشان خاطر ما تقعدش خايف اشيل الدقن ولا لا، اشيل النقاب ولا لا، اقعد في بيتنا ولا اروح اعمل ايه، لا. انت لما تبقى عندك همة عالية وقضية أعلى، قضية عليا، مش هتفكر في الحاجات دي، بل بالعكس الحاجات دي هتبقى هينة قدامك وهتبقى ثابت بإذن الله سبحانه وتعالى. انت لما بيكون في حاجة خفيفة كل ما نعوز نتقلها ونثبتها على الأرض بنحمل عليها حمول تقيلة جدا، سبحان الله العظيم. فيجب علينا أن نعلو بالهمم أيها الأحبة الكرام. أنا يعني أريد من هذا الكلام، من هذا اللقاء، أن أثبت العزائم، وأن أقول لكم أن هذا الذي يحدث والله العظيم خير، سبحان الله العظيم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيتعرض لأذى في عرضه، ده النبي لو شوهت سمعته يبقى شوهت سمعة المسلمين كلها، يتهموا في عرضه وتتكلم في حقه المنافقين والقرايب والمدينة كلها، وفي مين؟ السيدة عائشة، أحب الناس إليه. لما جاء عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ما قالهوش زوجتي ولا قال له عائشة باسمها كده. قال ثم من؟ قال أبوها. لا إله إلا الله، يعني إذا ما كانتش عائشة يبقى أبوها. الحبيبة الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق يطعن في عرضها، أزمة صعبة جدا، ومع ذلك ربك ينزل الآيات يقول للنبي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن هذه منحة من الله سبحانه وتعالى، لكنها ترتدي ثوب المحنة، ياه، عشان ربنا يكشف لنا المنافقين اللي احنا مش عارفينهم. فاللي احنا فيه ده لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هقول لك على حاجة، تخيل معي لو احنا بقى استقر لنا الامر ايام الرئيس دكتور محمد مرسي والاسلاميين حكموا البلاد بقى والدنيا قامت الله، ما في منافقين وسطنا كانوا بيربوا دقونهم عشان ياخدوا مناصب مش حبا في القصة، دلوقتي انكشفوا، دلوقتي بانوا، سبحان الله العظيم. فهذا الذي حدث والله العظيم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، علينا علينا أن نلم الشمل ونوحد الصف ونوحد الكلمة ونتحد مرة أخرى أيها الأحبة الكرام، حتى يعني لا يخترق الصف مرة أخرى. هذه نيران الامتحان، اوعوا تفشلوا في الامتحان، إياكم إياكم أن تفشلوا في الامتحان أبدا. أريد منكم ومن نفسي قبلكم أن نثبت، أن نثبت على الطريق، أن نثبت أولا على طاعة الله، أن نستعين بالله. والله العظيم كل اللي أنا بقوله ده ملهوش لازمة من غير طاعة لله وعبادة لله وتعبد لله. فين القرآن؟ فين ورد القرآن بتاعك؟ فين إحياءك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين قيامكم لليل يلي عايزين تنتصروا؟ عايزين ننتصر إزاي؟ سامحوني سامحوني، أنا آسف والله، أنا آسف، أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني. قال تعالى لنبيه الكريم: يا أيها المزمل، يلي متغطي، يلي نايم، قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إيه علاقة قيام الليل والقرآن باللي جاي؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. عشان تقدر تتحمل القول ده لازم تقوم الليل، لازم تعمل حاجة صعبة عشان لما يجيلك السهل تقدر تتحمله. سبحان الله العظيم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. اسمع، إن لك في النهاية سبحا طويلة، تعبا شديدا ومشقة شديدة، عشان تقدر تتحملها لازم يكون لك قسط من العبادة. والله العظيم مش هنقدر ننتصر وإحنا بعيد عن ربنا. مش عايز القضية تشغلنا ونقصر في العبادة، لأني والله العظيم العبادة من غيرها مش هنقدر نعمل أي حاجة. فلازم إن إحنا نعرف إن العبادة، العبادة مش هنقدر إحنا نمشي في الطريق إلا إذا كنا في عبادة. عارف يعني إيه عبادة؟ عبادة عبد مذلل، مذلل إلى الله، سهل كده، منقاد إلى الله. لما تكون منقاد إلى الله ويرى منك الخير، ها، ويرى منك الخير ينصرك، بدليل أنه قال في الحديث القدسي، اسمع اسمع: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني عبادة، صلوات، صيام، زكاة، حج إن استطعنا، صيام رمضان، شهادة أن لا إله إلا الله، صلة رحم، دي العبادة مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صيام اثنين وخميس، ثلاث أيام من كل شهر، قيام الليل، الكلام ده كله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، شو بقول إيه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله، مش هسمعك غير كل طيب، مش هسمعك الكلمات المحبطة والميأسة بتاعتهم دي، مش هسمعك الكذب. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هوريك الحق، ويده التي يبطش بها، هكون معاك القوة اللي هتهزم بها الباطل، ورجله التي يمشي بها، يمشي في طريق الحق. اسمع اللي جاية دي: ولئن سألني لأعطينه. لما تسأله النصر يدهولك بالعبادة. ولئن استعان هذا بي من شر الكفار ومن شر المسلمين العصاة ومن شر أي انقلابيين، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله، يبقى عرفت طريقنا العبادة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نيران، نيران الامتحان، اعلموها جيدا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله تعالى يقول أيضا في كتابه الكريم: وعسى أن يعني تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله العظيم، فالخير موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، للمؤمن، مش للضعيف، مش للمذبذب، مش للمنافق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. أسأل الله أن يثبتنا أمام نيران الامتحان، وأن ينجحنا في هذا الامتحان، وأن يرزقنا الصبر والأمن والأمان، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.